الحمار الرياضي بصوت ياسمين غمض. تعرض جحا في شتاء إحدى السنين إلى ضائقة مالية، فقال في نفسه: عجباً، ألا يمكنني أن أقلل علف الحمار؟ وراح في كل يوم ينقص شيئاً من العلف المعتاد، فلم يؤثر ذلك في الحمار، فأنقص حفنة كبيرة فلم يهتم الحمار بذلك، وهكذا خفض جحا العلف لدرجة النصف من المعتاد، فلم يرى بأساً في الحمار، فأراد أن ينقص من التبن فأنقص منه حفنة مع نقص الشعير، فلما أصبح وجد الحمار ميتاً، فأسف على ذلك، وقال: يا للأسف، عودنا الحمار على الرياضة، ولكن لم يساعده الأجل.